الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب الأيمان والنذور باب اليمين. قال الشيخ: لا ينعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. لا ينعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. قال الشارح: اليمين في أصل اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، وهي في الشرع تحقيق الأمر وتوكيده بذكر الله تعالى أو بصفة من صفاته، كذا ذكره الرافعي والنووي هنا. وقال بعضهم: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، وأظنه أو قال ذلك أظنه ابن الرفعة هو الذي قال هذا، وهو معنى ما ذكراه ذكر النووي وذكر الرافعي. وأوضح من هذه العبارة ما ذكره الرافعي والنووي في الطلاق، في باب الطلاق يعني، أن الحلف ما تعلق به حنث أو منع أو تحقيق خبر. والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، ومنها من حلف النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريش. وقول ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول: والذي نفس محمد بيده، وغير ذلك من الأخبار. ثم اليمين لا ينعقد إلا بما ذكره الشيخ بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته. ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع: أحدها ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره كلفظ الجلالة، وكذا في رب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك. فهذه الألفاظ لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فاليمين من قال ذلك فلا يحتاج إلى نية عند لفظ صريح يا جماعة، ونقول ينعقد به اليمين سواء أطلق أم نوى الله تعالى أطلق، أو نوى بيمينه أنه يريد الله تعالى أو يريد غيره. وإذا قال قصدت غيره لا يقبل منه قطعا، لأن هذه الألفاظ لا تكون إلا في شأن مين؟ في شأن الله. عشان كده هنقول دي عاملة زي الطلاق الصريح يا جماعة. فاللفظ هنا صريح لا يحتمل إلا المعنى له، وبالتالي ينعقد به اليمين مباشرة. النوع الثاني ما يطلق على الله وعلى غيره، إلا أن الأغلب في استعماله في حق الله تعالى. وإذا أطلق على أحد فلا بد غير الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقيد، كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ونحو ذلك. لو قلنا رب البيت يبقى معروف، رب المنزل، رب الدار، معروف مش كده؟ إنما لو قلنا أو أطلقناها من غير تقييد تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلناها من غير تقييد من غير إضافة فيقصد بها مين؟ المولى سبحانه وتعالى. أو قيدت بشكل ينصرف إلى الله تعالى كرب العالمين. يبقى هذه يا جماعة فإن حلف باسم منها ونوى الله تعالى أو أطلق فيمين، لأنها عند الإطلاق تصرف إلى الله تعالى. وأما إذا قيدها فتصرف إلى ما قيدت به، رب الدار قصدنا به من على طول صاحب الدار ملك الدار. فإن نوى غير الله فليس به في يمين. خلي بالك من الحتة دي، اللي فوق إن نوى غير الله إيه؟ نقول له لا يمين، لأن الظاهر لا يصرف إلى غيره، الظاهر لا يصرف إلا إلى الله تعالى فتحسب يمين. ولكن لما حدث هنا اشتباه وتداخل فكانت هذه شبهة أسقطت معنى الإيه؟ اليمين. فإن نوى غير الله تعالى فليس بيمين. ليه يا جماعة؟ مع إنه على الإطلاق ينصرف إلى الله تعالى، نقول لوجود الإيه؟ القرينة أو وجود الشبهة في أن اللفظ إن قيد فإنما يصرف إلى غير الله تعالى. عشان كده قال فإن نوى غير الله فليس بيمين. والثالث ما يطلق على الله وعلى غيره على السواء، كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك. فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين. وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف الأصح في الرافعي، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين والإمام الغزالي، لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما ينعقد باسم معظم، وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظمة. ده كلامهم. قال النووي والأصح أنه يمين، الأصح أنه يمين، لأن الرجل نوى الله تعالى، نوى بحلفه أنه قصد الله، فعلى ذلك ينعقد يمين. وبه قال الرافعي في المحرر، وقال بذلك صاحب التنبيه يعني الشيرازي والجرد وغيرهم من العراقيين، لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، وقد نوى بيمينه الله تعالى، لذلك ينصرف إلى ما نواه، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. نعم تفضل. نعم. هو المذهب عندهم الأشعري وأهل السنة من الأشعرية. نعم. هو أنا ليه مش مخصص المسألة دي؟ يعني قد تكون خطأ للسنة، مش خطأ كتابة يعني. مش أكثر من كده. طب يعني مثلا لو حد قال المقصود مثلا، نقول أن الأسماء توقيفية. بما ورد في القرآن أو بما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم ليس له حرمة أمر ممنوع ما ينفعش عيب، فقال ممنوع والله أعلم، لأن اللفظ طالما أن الله يوصف به فله حرمة وله عظم وله الجلال، فيعني هذا اللفظ لا يقال والله أعلم. قلت وبه قطع البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب ونقلوه عن شيوخ الأصحاب. قال الماوردي إن كثر استعماله في الله وقل في غيره يكون يمينا ظاهرا لا باطنا. واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على الأصح لا من الثاني والله أعلم. نعم شيخ فين عن شيوخ الأصحاب؟ لا يعني الأصحاب، عن شيوخ الأصحاب، عن شيوخ الأصحاب. عن شيوخ الأصحاب قد يراد به يعني الجيل الثاني، زي ابن سريج، زي القطان، زي الإمام الحرمين، نزل الأجيال اللي بعد كده. ومن حلف بصدقة بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. من حلف وحلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين. وهذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا، ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب الأيمان، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام حيث ذكرها في الروضة في باب النذر، وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر. وحاصل يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يعني لو واحد حلف أن يخرج صدقة من مال فهو مخير بين الصدقة وبين الكفار. هنشوف قالوا إيه في المسألة دي. قول الأول قالوا يلزمه الوفاء بما التزم، لأن التزام عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط، يبقى أطلع صدق الله عليه. الثاني يلزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين، رواه مسلم. وروى أن رجلا قال لعمر إني جعلت مالي في رتاج الكعبة، إن كلمت أخي فقال إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك وكفر عن يمينك وكفر عن يمينك. وروي نحوه عن عائشة وحفصة وأم سلمة وكذا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يظهر لهم مخالف. وهذا ما صححه الرافعي وقطع به جماعة، لأنه في المعنى يمين، في المعنى يمين وليس نذر، وعلى ذلك يبقى يخرج من ذلك. هذا إذا نوى مثل إخراج ماله أو جزء أكبر إلى غيره. الوجه الثالث أن يتخير بين الوفاء لما التزم به وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزم التزام قربة، واليمين من حيث أنه مقصود اليمين، فلا سبيل إلى الجمع بين موجبهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير. يعني انت بتقول دلوقتي الامرين كلاهما اصبح في حقك واجب ان تخرج، وان امتنعت فوجب عليك الكفار. عشان كده قال فعند التساوي يبقى نعمل ايه؟ انت مخير بين الاثنين. نعم. نعم. نعم. يعني هو طالما دخل فيها حروف القسم بقت يمين، والله لا أفعلن كده. إن كلمت فلان فمالك، هذا أقرب للناس، علشان هنا المسألة دي مذكورة في نذر اللجاج والغضب. هو أقرب إلى النذر من حيث المعنى، إلا يعني هو دلوقتي بيقول زي ما قال الرجل فيه. قال إني جعلت مالي في ركاب الكعبة إن كلمت أهل صيغة دي يمين ولا نذر؟ يا نذر. اليمين يختلف عن النذر في أنه تقدم قسم بذات أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات، فهذا غير متحقق، فأصبحت يمين لما فيها من الإيه؟ من الوعد، ولما فيها من هذه الصيغة الشخصية. إن فعلت فمالك. نعم. ده الكلام اللي موجود هنا. طب لو هو طلعها صدقه هل كفاره يمين عليها؟ انت بتحسبها كده. احنا ما بنحسبهاش كده، مش فيه. احنا دلوقتي بنحسب الالف ده من حلف، يبقى الكلام هنا من حلف يعني اقسم والله لاخرجن مالي لو او لاخرج كذا، ثم بان لي ان هذا الفعل فيه ضرر، فيه ضرر، فان كفرت فالحديث على ذلك، مش كده؟ يعني ان فعل، او الحديث على انه من حلف ان يفعل كذا ثم وجد غيره افضل منه فيكفر ولا يفعل. طيب انا خرجت من مالي ففيه ضرر والخير في غيري، فان كفرت هل يصح ولا لا بد من الإخراج؟ عشان كده الخلاف صار بالمسألة على ثلاث أقوال. ما هو التخيير هنا ليه؟ يعني هو القول الأولاني التزم بما أو الالتزام بما التزمت به، الثاني الكفارة، واستخدم أو استدل بحديث عمر أن الرجل نذر، أو بالأثر المروي عن عمر وغيره من الصحابة نذر إني جعلت مالي في رتاج الكعب إن كلمت أخي، يعني إن كلمه فعليه أن يوفي بنذره وجوبا، مش كده؟ ولكن قد رأى عمر أن في ذلك، لأنه يقول مالي إن خرج من ماله ففي ذلك مضرة، عشان كده النبي قال لسيدنا سعد، قال له إيه؟ قال له والثلث إيه؟ كثير، مش كده يا جماعة؟ والثلث كثير، لأنك إن تركت كما في الحديث إن تركت أولادك لا يتكففون الناس أولى، أغنياء لا يسألون الناس أولى من أن تتركهم فقراء يحتاجون إلى الناس ويتسولون، ففي مصلحة عشان تطلع من مالك بقسم أو بندر، خدت بالك؟ فهنا القول الثاني غلب المصلحة دي، عشان كده قال يلزموا اليمين، والأول قال لا يوفي، يبقى الأول التزم بالنذر أنه يفعل وجوبا أو الحلف أنه يفعل وجوبا كده يا جماعة، والثاني راعى المصلحة فقال بلزوم الكفار، والثالث وجب أن كلاهما واجب وفي تعطيلهما خطأ. ما هو الواجب الذي قطعت على نفسي سواء كان يمينا بلفظ القسم او نذرا بغيره بصيغه الصيغه الشرطيه، يبقى تحقق بظاهر اللفظ، والثاني فيه تعطيل لمصلحه عشان كده جعلها للتخيير. جعلها التخيير. نعم. الايه؟ لا لا لا نعم. يعني رجل قال لا تصدق من مالي بعشرة جنيه، فإلا يكون ماله هو العشرة جنيه، ودلوقتي تعين عليه يدفع العشرة جنيه أو يطلع كفارة، فلا كفارة أعلى من يعني، ولكنه لا يملك إلا هذا المال لأكله وشربه وغيره. هننتقل للصيام يا مسلم، لأن العشرة جنيه فلوس وليست نقود كده عم تسير. نعم. يعني واحد يفلس مثلا وبعدين حلف بالله، بس هنقول له هتنتقل الى الايه، الى الذي يليق بحاله، الصيام كده. تبقى في الذمة يا مشيخ، ان يسر الله تعالى بمال فعل، وهكذا. نعم عندك يا عم الشيخ. ده أثر يا عم الشيخ، فتوى لعمر، قضاء لعمر. هو طبعا حب يؤكد المعنى، طبعا بالنسبة لقضاء عمر ده اثنين تحت، جاء في الصحيحين، جاء بحديث جاء بحديث، انما ولو لم يخرج هذا الأثر، حتى لو قلنا بصحته او عدم صحته، فهو قال ان هذا قول عائشة وحفصة وام سلمة وابن عباس وابن عمر وابو هريرة، لم يظهر له ولم يظهر له مخالف. احيانا هذا الرجل هذا لحاء ويظهر خلاف. احنا نقول هذا قول واكد المعنى الثاني، ولكن ادى المعنى الثالث على او المسألة القال وجه الثالث على أنك مخير بين الأمرين، وتخريج أصولي إن كلاهما واجب في حقك، الأول بالتزامك نص بظاهري بكلام، والثاني في حالة الإيه؟ في حالة الضرر للحديث، فأنت مخير بين الأمرين، وكلاهما لا يسقط الأول الثاني ولا يسقط الثاني الأول. طيب، ولهذا يقال أيضا نذر الغلق ويمين الغلق اللي هو الغضب، لأنه يغلق عنه ما يريد فعله وتركه، وصورتها أن يقول إن كلمت فلانا أو دخلت دارة أو إن لم أسافر أو إن سافرت فمالي كله مثلا لله مثلا ونحو ذلك، فلله علي، فلله علي صوم شهرين أو صلاة كذا أو إعتاق رقبة أو أن أتصدق بمال أو أحج أو نحو ذلك، ثم يفعل هذا الذي علقه على شرطه، قيل يلزم الحج أو العمرة تفريعا على قول التخيير، لأن الحج أو العمرة وإن كان يلزمان للدخول فيهما لقوتهما دون غيرهما لزما بالنذر وهو ضعيف جدا، لأن العتق أيضا إتمامه بالتقويم وهو لا يلزم بالإيه بالنذر. يعني يا جماعة بدينا أمثلة على هذا المعنى، قل إن ألا على ثلاث أقوال، من قال والله لا أفعلن كذا، والله لا أصومن شهرين، أو إن نجح الولد صمت شهرين، هذا نذر، والأول يمين. إن حدث هذا الفعل وتحقق الشرط، تحقق المشروط، فهنا الشرط نمرة واحد يلزمه، نمرة اثنين الكفارة إذا وجدت المصلحة والمفسدة، نمرة ثلاثة مخير بين الاثنين، ونقول الأصل عليه أن إيه؟ أن يفعل ما التزم، إلا في حالة المفسدة، ففي الحالة دي بنبدأ ننتقل لما، فالمسألة ليست على إطلاقها يا جماعة، يعني ما يجيش واحد يقول لك انا قلت مثلا والله لا افعلن كذا هو عمل وما عملتش هذا الشيء تقول له عليك كفار ماشي. لو جاء واحد تاني قال لك والله لا اتصدى يعني لا افعلن كذا مثلا افعل ولا ما افعلش تقول له عليك كفار لا قول له افعل الا اذا وجد في الايه مفسده مش كده مفسده كبيره يبقى عندنا الحديث ان يكفر وياتي بالخير مثلا اول ما يخش يقول لك طيب اجيب منين كفاره اليمين والكلام ده ليس له ان ينتقل للكفاره ده بنلزمه بما التزم بها خلاص يعني الانتقال دائما للكفاره اذا حنث في يمينه وان كان نذرا زي ما هنقول اصلي انه يوفي النذر الا اذا كان في ذلك ضرر او خرج عن اطار قدرته يبقى ننتقل الى الكفاره. فالمساله ليست على اطلاقها يا جماعه يعني ليست على الاطلاق ولكن المساله الرجل حب يخرج عن كل المال طبعا في مفسده يا جماعه يوفي قوم عليه كفاره قوم يخير بين الاثنين وجه ثالث سيدنا سعد عندما اراد ان يخرج عن مالك النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال له ايه الثلث والثلث كثير خدت بالك فلو لقيت واحد جاي يعني اتصل بي بالامس رجل عايز يكتب ماله لثلاث عيال ويسيب اثنين ليه عشان اسيين خدت بالك طبعا هذا الرجل اخطا فمفروض انك ايه هتقول له لا انت سيب الامر على حاله وهذا من الشرعي اللي يموت يموت واللي يصحى يصحى واللي ليه حق ياخده انما اوزع في حياتي بالكيفيه دي لا لان هذا ليس بميراث وان اخرجت المال خرج من وجه الايه او خرج على وجه الايه اما بيع وشراء واما هبه مش كده والاصل ان تتصرف في حدود التلك وما عدا ذلك ان تصرفت بطريق خطا فهذا نوع من انواع الظلم ليه تحمل نفسك ظلم فعشان كده مراعاه المصلحه الواحد هو سخن ممكن يقول اي حاجه اللي داخل شركه البترول ده يعني ودي حدثت الحقيقه كثير من المسائل جات لي كده واحد قدم على شركه ايا كانت الشركه وقال ربنا يسر اول مرتب هو كله لله واول ما قبضوا لقى الفلوس حلوه قال لك بس امي عيانه عايز اجيب لها دواء وبقى لي شهرين ما اكلتش لحمه طب نص كيلو وصفصف الامر بنهايه الامر على كام على تقسيط المبلغ على 3 سنين فيعني الناس طبيعتها كده عن الشيء مولانا بالنسبه للرجل الذي حلف نعم نعم بالنسبه لمقام سيدنا سعد هو في مقام الفتوى تمام طب هذا الرجل الذي شهره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بالفتوى هذا حديث فيه اطلاق ولكن الكفاره جاءت في جمله اخرى من الاحاديث مش كده؟ مش احنا بنجمع الحكم ده مش مجموع الاحاديث الرجل وقف هل كان ناذرا ذلك ان نذره فعليه ان يتحلل بكفاره مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في جمله من الاحاديث اظن من نذر ولا من حلف ان يعصي الله فلا يعصيه مش كده فلا يعصيه والكفاره جاءت لا يؤاخذكم الله له في ايمانكم ولا بما عقدتم الايمان الى غيره فعلى ذلك يدخل او تدخل هذه الوقائع في الايه في الحديث الامي في المسألة. ان كان النذر لامر فيه معصيه او كان النذر في امر لا يطاع تتحلل منه بكفاره يمين هيجي دلوقتي الكلام عن النذر واذا قال شخص ان فعلت كذا فعلي كفاره يمين لزمته بلا خلاف وان قال فلله علي يمين فالأصح أنه لغ لأن الصيغة دي غير صحيحة فإنه لم يأتي بنفس ولا بصيغة يمين وليس اليمين مما يثبت في الذمة بالكيفية دي يعني. وقيل يلزمه كفارة في يمين، والله أعلم قول الشيخ، ولا شيء في لغو اليمين وترك فيمن سبق لسانه إلى لغو اليمين بلا قصد، كقوله في حالة غضبه لا والله بلا والله، وكذا في حالة عجلته متعجل، أو صلة كلامه، فهذا لا ينعقد به يمين ولا يتعلق به كفارة. الله تعالى يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. قالت عائشة وهو قول الإنسان لا والله بلى والله، إنما المنعقد عقدت النية وذكرت اسم الله تعالى على أمر يحدث مستقبليا، لا أفعلن كذا أو لن أفعل كذا، لا اسم يمين. وفي رواية أبي داود عنها هو قول الرجل في بيته لا والله بلى والله. وروي عن ابن عباس في قول عائشة، وفي معنى اللجاج والغضب ما لو كان يحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، فكل هذا يسمى لغو يمين. ودي يا جماعة يعني أحيانا نجي أحد يسأل ويقول يا شيخ أنا جيت أقول لها روحي قلت لها انت صادق، وده من باب سبق اللسان، لا اقصده ولا انويه ولا اعنيه في كلامي، ولكن خرج مني من غير قصد. الحكم يا جماعه ده مش هيقع بيمين طلاق، ولكن انا ما اقدرش اقول له كده لان الناس غالبهم الكذب وليس غالبهم الصدق. يعني الاصل براءه النيه والأصل في الكلام الصدق، والكلام ده كله كان زمان، إنما لفساد الذمة. فعشان كده دائما في مسائل زي كده أقول له روح ضرب الكلام لا أفت، يعني ربما كان صوت التلفزيون أو التليفون وأنا إيش أدراني من مين اللي بيتكلم. يجي واحد يقول لك أنا كنت مبلبع بالشمسين وكانت دماغي في ذهول، وقلت لها أنت صالح، لا تأخذ من فمه وتفت. المسائل اللي فيها أو تحتاج إلى تحقيق ردها إلى غيرك، ردها إلى غيرك. هذه المسألة. نعم وافى العلم. نعم قال به ابن تيمية وقال به ابن القيم ونحن على خلاف ولا نفي به، ولكنه موجود. كان الشيخ سلسوف يفتي به وهو موجود، يسمى طلاق بدعي، طلاق بدعي. ولكن في مسائل معينة يا جماعة رجعوا ليهم، هم أدرى بحالهم وأدرى بحال. لا وده لو وقع في واحد زي حالاته هيقول له طالق وانتهى الموضوع. فأنا ما بفتيش في دي حتى لا تكون فتوي أسبق من فتوى. كان كده كان بعض الأهل العلم إذا جاءه رجل قال من سأل، قال سألت فلان، قال التزم بما قال ولا يفعل. ودي الأصل في الإفتاء. أنا لو رحت الواحد أفتالي على مذهب مش هروح بقى للتاني وأتنطط وراء المشاهد زي ما بيحصل، ما ينفعش ما ينفعش. أنا خدت فتوى من واحد يبقى انتهينا، إلا إذا كانت الفتوى وقع في قلبي فيها شيء. إنما الأصل طالما أن الفتوى معتمدة وهذا الرجل من أهل الإفتاء من أهل العلم والورع يقبل قوله، وخش بقى الموضوع وتتول به على المشروع. وإذا حلف وقال لم أقصد اليمين صدق. وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الباطل. قال الإمام الفرق أن العادة جارية لإجراء لفظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق، فدعواه فيهما يخالف الظاهر ولا يقبل. طيب حلو المسألة اللي نتكلم فيها. قلنا يا جماعة لو قال لم أقصد اليمين، من تعلق اليمين إما لغ وإما منعقد، كذا. واللغو لا كفارة، لا كفارة عليه، والمنعقد عليه كفارة. فإن قال لم أقصد يمين قبل قوله، لأن اللغو هو يمين ولكنه غير مقصود، قاله من سبق لسان، قاله كقول الرجل لا والله بلى والله تعالى تفضل عني في البيت والله لأطعمنك إلى غير هذه العبارات، فلا اسم يمين لغو. فإذا قال لم أنوي بذلك إلا هذا اليمين قبل قول، لأن اليمين على أمرين. إنما لو قال وأما في الطلاق والعتاق والإيلاء فلا يصدق في الظاهر. إن قال امرأة في طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا وقع على المذهب، خلاص هو عايز يقول إن هذه المعاني ظاهرها اللفظ الذي خرج من لسانك، لفظ الطلاق يقع، اللفظ الصريح يقع وهو غير محتمل، يقع قولا واحدا في المذهب. فإن قال إن خرجت من البيت فأنت طالق يقع، وطبعا فيه خلاف معروف، وهذه المسألة أخذ القانون مثل بقول ابن تيمية وجعلها تحتاج إلى نية، فإن تحققت النية فهو طلاق، وإلا جرى مجرى اليمين وعليه كفارة. إنه خلاف الصدر الأول، ولكن المذهب اعتبر هذا طلاق، والفتوى على القانون المصري يا جماعة في المسألة دي. ولو اقترن اليمين بما يدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف الظاهر. لو جعل مثلا والله لن أدخل بيت فلان طالما أن بيننا مشاجرة مثلا، قول معلش أنا قلت شخص، أقول له لا، دي قرائن، إنك قلت ده وأنت لست بغضبان، قلت ده في حضور الناس، قلت ده لوجود مشاحة بينك وبين أخيك، فهذه كلها خلاص تجعل هذا اليمين مؤكدا على خلاف ظاهر قوله. أنت بتقول لم يقبل قوله على خلاف الظاهر، الظاهر إنه اليمين، خلاف الظاهر زي ما أنا ما كنتش ناوي، قبلناه لأن ما فيش قرينة، إنما هنا في قرائن تدل على أن هذا اليمين منعقد ويقصد به أمر مستقبلي، وقاله من غير غضب، قاله من غير سبق لسان، فيقع يمين. عملة جيدة. لو جاء واحد وقال لك، جاء واحد ورح قايل لك أنا قلت لمراتي لو برتيني فأنت طالق، فبرت، أو لو سبتيه للشقة فأنت طالق، ثابت الشقة. قال لا أنا ما كنتش ناوي طلاق، أقول له لا ناوي طلاق، لو خرجت من البيت في الإطالة فهددها ماشي مقبول على قول من قال احتياج النية. إنما هنا غالب الكلام إيه؟ ده أنت مش عايز تخسر، وقلت لها اشتري نفسك بالحاجات دي وأنت بذلك صالح، يقع الطلاق، لأن هنا القرينة أقوى في قصد إيه يا جماعة؟ في قصد الطلاق. خاصة اللي يقول لك أنا ما كنتش عارف عايز إيه، لا أنت كنت عايز الفلوس، عايز إنها تتنازل لك، فإذا القصد طلقت مش مطلقش غير معود كذا، طب خد خلاص. يبقى هذا أمر يا جماعة بنقول عليه إيه؟ ملابسات الموضوع أحيانا تكون قرائن على ترجيح الأمرين. ما هو بيجي يقول لك أنا قلت لها لو خرجت من البيت بإطالة تقصد طلاق مش عارف، تقصد مش عارف يمين وتهديد مش عارف، يسيبك حيران. إذا لم تهتدي بالقرائن على واحد من الاثنين فلا يقع طلاق على قول من قال إيه؟ خلاص إن هذا يترجح بين اليمين والصلاة، مع القول المذهب يقع طلاق، لأن ده لفظ صريح وارتبط بشرط يتحقق بوقوع الشرط. إنما على القول اللي موجود في القانون طالما حاجة بتترجح بين أمرين يا جماعة خلاص كده، تترجح بين أمرين ولا مرجح يبقى تسقط على طول، خاصة الطلاق، لأن الدخول إلى الزواج يكون بيقين والخروج منه أيضا يكون بيقين. جت لامرأة قالت إن زوجي طلقني مرة واثنين وثلاثة، ولكن بعد الثالثة، الثالثة قال أنت طالق، ماشي، أما الثانية والأولى فأعلم أنه طلاق ولكن لا أعلم الصيغة. طب يا ستي جوزك قال وهو قالت وهو كذلك، زوج رجل حالته متأخرة جدا في المرض ولا يتذكر، طيب اللي حواليته الكلام ده من 20 سنة، طب رحت دار الإفتاء؟ قالت نعم، ذهبت لدار الإفتاء هنا فقالوا لي الثلاثة الأصوأعة، لما رحت القاهرة قال الشيخ الطلاق لا يقع، فأي القولين يا أبو؟ خلي بالك من الكلام. طيب استحلفك بالله تذكري معي، قالت الطلقة الأخيرة قال أنت طالق، طب الثانية؟ لا أتذكر، الأولى؟ لا أتذكر. طيب اللفظ الذي خرج من فمه يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، مش كده يا جماعة؟ طيب اليقين يزال بدين ولا بشك؟ بيقين. فطالما أن الأمر بهذه الكيفية فلا يتحقق الطلاق واحدة على الأقل. لما يجي واحد يقول لك أنا طلقت ومش عارف الطلقة اللي أنا وقعدها للثالثة ولا الثانية، هتبني على إيه؟ على اليقين، مش كده يا جماعة؟ ما دي فايدة القواعد اللي بتحكمك في مسائل زي دي. هو قال لها أي صيغة، ربما علي طلاق ما تعملي لي حبة الرز، وربما قال لها أنت طالق، وربما قال لها لو عملت رز شعرية لي طالق، مش كده؟ الأولى أنت طالق تقع، والثانية علي الطلاق عليه كفارة يمين، والثالثة لو فعلت بالإطالة تتوقف على نية الفتوى بالقانون المصري. إذا معنى ذلك الأمر يترجح بين أمرين أو ثلاثة، فكيف تبني على الأغلب؟ فالأمر طالما لا توجد قرينة ترجح معنى من المعنيين أو الثلاثة يبقى على حاجة. تقول لي طب الأصل في الأضاع التحريم، نعم قبل الزواج وقد أبيحت بالزواج بعقد الزواج، فلا تحرم إلا بيقين، مش كده يا جماعة؟ خلي بالك من الأمور اللي زي كده، عشان ما تلتبس عليك المسائل. طيب قلت وقضية هذا الفرق اللي هو اقترن اليمين بتاعه بما يدل على أن الظاهر هو المراد وأن الطلاق واقع، وقضية هذا الفرق أن يقبل قول أهل البوادي من أجلاف الفلاحين ومن نحى نحوهم، فإن الحلف بالطلاق عندهم في الكثرة أكثر من الحلف بالأيمان. طول النهار يقول عليها الطلاق، وينبغي أن يفرق، لأن الحلف بالطلاق والعتاق أمر يتعلق بالأضاع والحرية، فاحتيط فيهما بعدم القبول لأن أمرهم ماله مؤكد فيحتاج إلى صيغة مؤكدة. وده حال البياعين النهارده عليه الطلاق، قول له ده حال بغير الله ملزمه بكفارة يمين على قول بعض أهل العلم. هو خلاف المذهب يعني، هنا الشيخ لا يوقعه خلاص، وهناك من قال المعنى أن الطلاق يلزم، أن الطلاق يلزم، وبعضهم قال أنها من ألفاظ الكناية تسألوا على نية، ولكن هذا من باب سبق اللسان. العالم مش يقول عليها الطلاق يعني، يقول لها أنت طالق يخلص، لو مضايقها يطلقها. إذا قال شخص إن فعلت كذا، خلي بالك من صيغة الرجل، قال فهو قال فأنا يعني هرب خاف، إن قال شخص إن فعلت لا مخالف إذا يفعل فلازم سأل يلا. فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله أو مستحل الخمر ونحو ذلك لم يكن يمينا ولا كفارة في الحنث في الحنث أو الحنث به. ثم إن قصد بذلك تعبيد نفسه تبعيد قصد بذلك تبعيد نفسه عن الدين يعني تبعيد نفسه يعني عن هذا اليمين لم يكفر. وإن فيه الرضا بذلك أو ما في معناه إذا فعله فهو كافر في الحال. وإذا لم يكفر في السورة الأولى اللي هو عدم الرضا ولكنه من باب الايه من باب تعظيم الأمر يعني فعليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله تعالى. ويستحب لكل من تكلم بقبيح أن يستغفر الله تعالى وتجب التوبة من كل كلام محرم الله أعلم. نعم لم يكفر تصحيح يا عم الشيخ لم يكفر لأنه لم يرضى فهنا قال إن الرضا ولكنها معصية ينبغي أن يتوب منها. بمعنى هو لا يكفر إلا إذا كان هناك رضا بالانتقال إلى كذا إلى أي ديانة أخرى لا يكفر. أما إذا لم يكفر فهذه شبهة تدرأ عنه هذا الحكم خلاص وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك. من حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحلف. ومن حلف ألا يفعل شيئين مع بعض ففعل أحدهما لم يحلف. بدأنا في النصب. يحلق شعر ودانه. لا يحلف. واعلم ان مدار البر او الحنث وتاتي الحنث يا جماعه راجع الى مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. فاذا حلف الا يضرب عبده او لا يبيع او لا يشتري فوكل غيره لم يحلف لان مقتضى اللفظ الا يباشر ذلك بنفسه. نعم ان اراد المعنى المجازي بان حلف الا يشتري الشيء الفلاني او اراد عدم دخوله في ملكه هذا الشيء يدخل في ملكه لم يحنث فانه يحنث لانه هو هنا قال والله لن اشتري هذه والله لن تدخل هذه في ملكي. يبقى سواء كان هو الذي باشر البيع والشراء او باشره غيره ولان نهايه المطاف والمآل انها تدخل ملكي كده. انما قال والله لا اشتري لا ابيع ووكل صح. نعم ده اسمه بيع فضول يا عم الشيخ. بيع فضول على المذهب بيع لا يصح وعلى القديم اذا ايه اذا رضي صح الايه صح البيع. ماشي يا جماعه وصلنا لغايه فين؟ وإن أراد المعنى المجازي فألا يستطيع الفلاني، وأراد بالقول ده عدم دخول هذا الشيء في ملكه فإنه يحنث، لأنه غلظ على نفسه، ويقاس بما ذكرته ما يشابه ذلك، ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله والطلاق، لأنه اعتبر يمين عند الأجلاد كده. وإذا حلف على شيئين ففعل أحدهما لم يحنث، لأنه إذا لم يوجد المحلوف عليه لا، كما إذا حلف لا يأكل هذين الرغيفين فأكل أحدهما فإنه لا يحنث، ويقاس بهذه الصورة ما شابهها، والله أعلم. نعم. يعني كل واحد كفاية. ولو حلف شخص ألا يتزوج فوكل شخصا قبل له نكاح امرأته قبل، ولا قبل، لو حلف شخص ألا يتزوج فوكل شخصا قبل أو قبل له نكاح امرأة فهل يحنث؟ يعني وكل شخص أن يزوجه، فوكل شخص في قبول هذا نكاح امرأته فهل يحنث؟ فيه وجهان ليس في الروضة والشرحين هنا تصريح، يعني ذكر الوجهين ولم يصحح، وفي التنبيه أنه لا يحنث كالبيع، وسكت النووي عنه في تصحيح التنبيه، يعني اللي صحح الشراز، والنووي في التعليق لم سكت عنه ولم يتكلم. نعم. هنا هل الشرعية تنظر للزواج والعقد أم الجماع؟ لا، العقد يا مسلم. لو كان الجماع يحمل، لأنه هو اللي بشر الجماع ما حدش هيبشر كده. العقد عندنا أو النكاح عندنا يفصل به العقد الشرعي على طول. لكن على وجه الإحناف هنا يحمل، لو هو على لو وكل دي قرينة تصرف المعنى للعقد برضه، خلاص تصرف المعنى للعقد، عاملة زي لو أذن رجل لرجل في معصية يصح ذلك؟ يعني أنا دلوقتي إن جيت عندي ضيف قلت لك خد يا عم اشرب كوباية المية، أذنت لك بالناس فشربت كده، ولكن لو أن رجل أذن لرجل أن يزني بجارية يصح؟ لا، فما ينفعش أمشي. إزاي الوكيل أتيه وأذن له في ذلك؟ لا. والذي في المحرر والمنهاج أنه يحنث، وهو الصحيح، وقد جزم به الرافعي في كتاب النكاح في باب الأولياء عند توكيل الوكيل. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق وإطعام، وهي جماعة وكسوة، إطعام 10 مساكين وكسوة العشرة برضه، والإطعام مد، والكسوة ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. سميت الكفارة كفارة لأنها تكفر الذنب أي تستر، ولهذا سمي الأكار كالفلاح لأنه يستر البذر، ومنه الكافر لأنه يغطي نعمة الله تعالى ولا يحصي ثناء على الله تعالى، وهو كما أثنى على نفسه. فإذا حلف الرجل وحنث وجب تلك الكفارة، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي وحنثتم. وفي سبب وجوبها خلاف، والصحيح أنه اليمين. يعني هل سبب الكفارة اليمين والحنث معا، ولا الحنث أو الحنث في اليمين؟ ثم كفارة اليمين أولها تخيير وآخرها ترتيب، يعني الثلاثة الأوائل تخيير والأخيرة ترتيب، فيتخير أولا بين الخصال الثلاثة التي ذكرها الشيخ لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلا يجوز أن يطعم خمسا ويكسو خمسة، ما ينفعش، كما لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويطعم خمسة، لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء، فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا تخييرا إيها رابعا. فإن أراد إعتق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل، والجامع التكفير. وإن أراد الإطعام أطعم. نعم، جمع العلة تكفير في الاثنين. وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رتلا وثلثا، لأنه سداد الرغيف وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد. مد من طعام يا جماعة، مد حوالي 600 جرام. وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل ومئزر، وهو الإزار الذي يأتزر به المحرم، ومثل ذلك العمامة والجبة والمقنعة والقمار والكفاء، لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له فيها. يعني موضوع الكسوة يرجع للعرف، يعني لو اديته قميص وبنطلون ينفع، لو اديته جلباب ينفع. ولا يجب لكل مسكين بدله اتفاقا. نعم، لا بدله مش عندهم، يعني واحد بدل ما يطلع اكل يطلع فلوس، ما ينفعش. فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح. وقيل يكفي ستر العوره، وهو يشترط تمكن الآكل من لبسه حتى لا يجزئ دفع ثوب طفل لكبير، ما ينفعش، لازم حاجة تناسبه يعني. وفيه وجهان أصحهما لا يشترط، كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل إلى المرأة والعكس، ده الوجه الثاني ينفع، الوجه الأول ما ينفعش. ولا يشترط أن يكون الثوب مخيفا. إحنا بنقول إن الأمر متروك للعرف يا جماعة، ثوب يبقى للعرف اللي يصلح في الصلاة، اللي ينفع الرجل يلبسه ويمشي، ده العرف. بالنسبة للطعام، يا إما تطلع طعام يا إما توكل، فإحنا بنيجي نقول حطه في صندوق الكفارات من باب الوكالة، وبننبه على المساجد إنها تأخذ هذه الأشياء وتشتري بها إيه، وتشتري بها طعام. احنا قلنا الامر عرفي يعني، مش دلوقتي ما ينفعش الكلام ولا قلقان يعني، كلها اجتهادات مرتبطه بالواقع بتاعنا، واقع العرف بتاعنا. الحل دلوقتي الثالث: اعطى عشره ثوبا طويلا، هل يكفي؟ قال المولي: إن أعطاهم بعد قطعه أجزاءه، كل واحد أو قبله فلا، لأنه ثوب واحد والله أعلم. ولا تجزئ القلنصوة أي الطقي على الأصح، يلا الرجل سمعك، ولا الغزل قبل النسل، ولا البثث، ولا الأنصاع المحدث يعني. ويجزئ ما يلبس من الجلود واللبود الوصوف، ولا يجزئ الخف والكعب والتبان، ولا يجزئ الثوب البالي، كما لا يجزئ الطعام المسود. والعبد الزمن مريض مرض مقعد، فإن لم يجد المال الذي يصرفه في الكفارة كفر بالصوم للآية الكريمة، قال البندنيج والمحاملي. والمراد من يفضل على كفايته على الأبد، قال ابن الصباغ. والمراد من له الأخذ من الزكاة، يعني اطلع لمين؟ اطلع لدول من له الأخذ من الزكاة بصفة الفقر، وده اللي يأخذ. والمسكنة أو من الكفارة أو من الكفارة فله الصوم. يعني واحد فقير يا جماعة، تصدق على الاثنين، واحد فقير هو الذي أقسم فعليه ليه الصوم لأنه لا يملك مال، أو معه مال فيخرجه لهذا الرجل. وحتى لو ملك نصابا ولا تحصل به الكفاية لزمته الزكاة وله الصوم. وله يعني واحد يملك نصاب خلاص، ولكن ده كل مال اللي بيعمل به ولا كفاية، فعلى المذهب يخرج زكاة ولكن له الصوم ولا يخرج كفارة، لأننا لو أسقطنا الزكاة عنه لخل النصاب عنها، لأن النصاب شرط يا جماعة في الزكاة. وهنا ينتقل إلى البدل وهو الصوم، هذا هو المنصوص. وفي الحاول الموارد لا يصوم من فضلت الكفارة عن كفايته، عن كفاية وقته، عن كفاية وقته. يعني النهاردة عندك بجنيه عيش في البيت ومعكش فلوس، يبقى تطلع من العيش ده لقدرته على المال. وإن حل له أخذ الزكاة وأبدى الرافعي، يعني وإن حل لهذا الرجل الذي أقسم أن يأخذ الزكاة طالما عنده فائض، وأبدى الرافعي احتمالا أن يكون فاضلا عن كفاية سنة لكلام الرافعي، وهذا الاحتمال صرح به البغوي. ويجوز صوم 3 أيام متفرقة على الراجح لإطلاق الآية. فوجه التتابع من قراءة ابن مسعود كأيام متتابعات. ولو كان الحانث كافرا لم يكفر بالصوم، لأنه ليس من أهل الصوم لأنه كافر، ويكفر بالمال والله أعلم. حلف شخص لا يفعل شيء، كأن حلف أن لا يدخل دارا فدخلها ناسيا لليمين، أو جاهلا أنها الدار المحلوف عليها ليحنث، فيه قولان سواء كان الحالف بالله أو بالطلاق أو غير ذلك. ووجه الحنف قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهي عامة في جميع الأحوال. ووجه عدم الحنف هو الراجح في قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وفي قول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، واليمين داخلة في هذا العموم. والجواب عن قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أن فيها إضمار، أي وحنثتم فلا نسلم فلا نسلم الحنث هنا، لأن الرجل وقع منه ناسيا، وكان المواردي والصيرمي وأبو الفياض لا يفتون على يمين الناس يا جماعة بشيء. لا هو معه فلوس، ولكن الفلوس دي على قدر النصاب ويحتاجها فعلا، يحتاجها في أكله وفي شربه ومش قادر يطلع منها الأبيض والأسود، فبنقول له عليه الزكاة بلغ النصاب والكفارة تنتقل إلى الإيه، لأنها تكون بالفائض من حجر.